شوف سودان الهديم شوف الباب بخالو وجانتو يا من كلاق لعنين وغلاز تتشوني جار يا طايح بالمطار شوف العشوق يصول بالبام والعاشق مسكين بيتو يا نتاق شوف رقيبهم يب بينهم سكيدة تنفار شوف البيجاق فن البيج الحمراء للعالمين بهوى والنزار ربي يحفظ من كل بال لا تبقى شوف لي ياسمين رخان خليل ويعي الزاوي بنت عينو يوقض من كان فيل شوف الشاكوكي لاح الكبال يشكي بحر الهوى والعقل بهيل شوف الديدي والديد حان واليازيدي ومريجنا ومن بعد هداها قرون في والقحوان والحكم حكموا عني جار شوف مشرقية في دراعة لوشا مغرير قامنيل وداها شوف الخيلي خيل ومشر جان حزوم البحار شوف تفاح العصور عذبات ديني عصور الحجاب حضاها شوف الرمان انه جاب بات يحكم صغار شوف فرج القدور راكبات واد جديد لانها على فج وطاها شربات حليب نيام بين الظافر عقار شوف الليمون على الصور على عرس الدور في الدور حدش معاها خراس البحر الوين جات مصانها الشاط شوف جوالي فوق سرير تغاغى سكرانا وياسمين من هواها تغاغى بيني بيني عشيقتك شوف الورقة تضيل وقبال تسقل شوشو ريح تظهر فيه شوف الشريج معوصان كن مرايا بين الريان ننظر فينا هادي كلبي تقول محسن فينا يا خمار شوف القصة تحريبها من هذا العجب فيه نحاد قوسقاها وضعت نوابغها على الرضا صبيان النوار شوف المياه في المحنشة شوف سلوك الربيع وقني لقاها يعني فيها خران هندي برقايق مصفار شوف النهار طرافهم خضرا ناني سيسقي فيه غرابي وطاها نسخو المجرد من جواهنك تلع الخضار شوف خواني من كل نوع شوف روحي شوف النوف وخريز باها شوف مقتي وحلول وحليم دقر شحار شوف عوان وصبب كارلوم ومزلان في صبب ضحك يا الوالد واها شلا يصف وصف لو صرنا طالب هزار فيه فال يقرأ فلورا ارتالة وخليل شوف الورشان اشتيه وهبال حمام تحدى خليلة وخليل شوف تريس العمشيق شوف الحجاد ما يتوب نظام حباها شوف مقنين وبحبع بحسين الأسرار شوف بريال وبابل والحرب الوزر وبرهيش جمار وضاها شوف الشحار يطرق يرتي وحبوب الضار شوف الجبجير وفخت وليمان منبار بالهوى يجاوبوا سنغاها شوف القيلان وقد حين يرتي بين وحصار شوف العدو قانم والجناح وجنحه كان رجال تنكير معاها ورباد مع الغاني جاوبوا مرقايق الشعار شوف الآلي موسيقى توكنت على حسن غايمو غايم هناها ومن صبوحينا على الرضا مظلو حرا شوف الحصان بخضاي عزه في بجا ولدادها في محياها والجاحد يغدا في نقرة الجواد بلا طعيار شوف هلت سليم سلو واللي ما سلم ما سلم من شقاها من سلم